إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. بنقول انه كيفية سماع الحديث، يعني المفروض انه السماع بالنسبة للشيخ من الشيوخ، يعني بيكون بيسمع علشان يؤدي، يعني لو هيتحمل بقى الحديث دوت علشان يؤديه، فلابد له من شروط معينة علشان ايه يتحمل ايه المفروض كيفية سماع الحديث المفروض يعمله، وايه الشروط اللي هو هيمشي عليها، وايه الحاجات اللي هياخدها يتلقاها من الشيوخ بصفة ضبط للأحاديث ديت، يعني كيفية ضبط الطالب وما تلقاه من الحديث بالنسبة للي هيؤهله لأن يروي بقى الحديث ده بعد ما يتحمله. هيتحمله، هيسمعه كويس، وهيبقى فيه شروط معينة، وسبحان الله لما يجي يؤديه هيبقى له ضوابط وقواعد معينة هيمشي على ضوءها. ودوت كل ده علشان العناية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما هيبقى هيعتني العلماء بالحديث هيعتنوا كمان بانتقاله من شخص لآخر، علشان الواحد هو بيسمع ونقول ده حديث صحيح، يبقى إذن كل سلسلة الرجال منضبطة ولها شروط وقواعد معينة علشان التحمل للحديث وعلشان رواية الحديث. وده طبعا بيوصلنا ان هي تكون الانسان المسلم على يقين من قد ايه العلماء غربلوا كل شيء، حتى انه يكون في اخر المطاف منتهى السلامة والدقة للحديث. طيب، هل بيشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ؟ يعني لو جينا سألنا سؤال، هل يشترط لتحمل الحديث لابد لي ان هو يبقى مسلم في وقت هو تحمل الحديث او يكون بالغ؟ بنقول هو لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ، لكن لو هيبقى فيه أداء بقى لا، يبقى لازم ايه بيشترط ان هو يبقى مسلم بالغ. وحتى لو كان تحمل الحديث قبل اسلامه او قبل بلوغه مثلا، لكن عنده تمييز، لازم يكون بيميز بالنسبة ايه لغير البالغ. وبنذكر هنا، يبقى هنا هل يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ؟ لا يشترط، ولكن هيشترط بعد كده في الأداء. يعني هو تحمل الحديث وعرف الحديث وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيفعل كذا وكذا وكذا، بس هو ما كانش بالغ. لا، هو ممكن هو بعد كده رواية الصغار ديت احنا بناخد بيها زي ما خدنا مثلا بكلام الحسن او ابن عباس او غيرهم من الصحابة العظماء الاجلاء، لما كانوا لسه ما بلغوش وهم شاهدوا شيء معين وذكروا بعد، لكن عند الاداء كان بالغ. واخدين بالنا؟ لما جه بقى يبلغ بيه عند أدائه للحديث في الوقت دوت كان بالغ وإيه بيميز. واخدين بالنا؟ ودوت أكتر حاجة تقول يعني نصرها إنه إحنا قبلنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم قبلت رواية صغار الصحابة. طيب، هنا نذكر سؤال مثلا، متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ في الشام قالوا لما يبقى الواحد عنده 30 سنة يبدأ الطالب بسماع الحديث، وفي أهل كوفة قالوا لا 20 سنة، وأهل البصرة قالوا لا 10 سنوات. والصواب دلوقتي أنه سبحان الله كل ما بقى سماع الأحاديث على الصغار من فترة طويلة قد يعني يبدأ سماع الأحاديث من 5 سنوات، وده اللي استقر العمل عليه بين أهل الحديث، عشان كل الحاجات دي خلاص أصبحت مكتوبة. فأنت لما تسمعي مثلا ولادك أحاديث كتير سبحان الله هيبتدي يقع في قلبه بعض من اللي انت بتقوليهم، بعض الأحاديث لها رونق في قلبه، هيبتدي يعمل بيها، هيبتدي يحس انه يعني انا مثلا أهلي بيعملوا كذا وكذا، نسمع الأحاديث، بسمع الأحاديث، سمعت مثلا 100 حديث، اللي قدر يستوعبه 10 هو عنده 5 سنوات، كويس جدا. إذن كلام حبيب الرحمن ده شيء جميل جدا، ليه؟ عشان ما ينطق عن الهوى، إن إحنا بالفعل نبدأ نسمع الصغار. ومن الأشياء كمان الممتازة تحفظهم كمان القرآن، يبقى تحفيظ قرآن ودراسة أو سماع أحاديث حبيب الرحمن ده من الحاجات اللي تخليهم يبقى عندهم بعض المعلومات، ويبقى الفطرة سليمة. احنا بنحافظ على الفطرة السليمة، عاملين جو ليهم كده معتبر بمسابقات بأشياء تلائم سنهم. البعض التاني قال لا، الصواب اعتبار التمييز، لو كان الصغير هيفهم يبقى ممكن يسمع من هو عنده 5 سنوات، لكن لو كان واحد أكبر شوية 10 سنين ومش هيفهم يبقى أهم حاجة التمييز، واللي هو يستوعب الكلام دوت، ما يفهمش الكلام ده بالخطأ. عندنا المبحث الثاني طرق التحمل وصيغ الأداء. صيغ الأداء عندي هنا 8 صيغ للأداء، طبعا في منها متساهل قوي ومش هناخد بيه، ولكن علشان مجرد ان احنا نبقى عارفين العلماء كانوا ذكروا التمانية دول، فإحنا كمان لازم اللي احنا نذكرهم ونذكر العوار اللي فيهم والضعف اللي فيهم. بنقول تحمل الحديث على 8 طرق، وبنقول أول واحد سبحان الله السماع من لفظ الشيخ. احنا هم 8، أول واحد السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، الكتابة، الإعلام، الوصية، الوجادة. كويس؟ هنبدأ النهاردة بالسماع من لفظ الشيخ. إيه صورته؟ إنه هو بيقرأ الشيخ والطالب بيسمع، سواء الشيخ قرأ من حفظه أو من الحاجة اللي هو كتبها، وسواء الطالب سمع وكتب أو سمع بس، فده كله السماع من لفظ الشيخ. في الأول خالص يعني ورتبته بالنسبة للسماع ده أعلى أقسام طرق التحمل عند الجماهير، ده أعلى الأنواع. كويس؟ وإن كان في الأول وسعوا الدائرة في الكلمات والألفاظ، إلا إنهم بعد كده تخيروا بعض الألفاظ اللي هي هتبقى ملصقة بالسماع من لفظ شيخ. قبل ما يبقى فيه تخصيص للألفاظ كانوا ممكن للسماع من لفظ الشيخ يقول مثلا سمعت، حدثني، أخبرني، أنبأني، قال لي، ذكر لي، كل ده قبل إيه تخصيص ألفاظ معينة علشان ما يبقاش فيها لخبطة بالنسبة هو يعني السماع من لفظ الشيخ دوت ولا قراءة على الشيخ. لا، يبقى هم إيه عملوا أقسام، وبعد ما خصصوا بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل. لو قال بالنسبة للسماع من لفظ الشيخ سمعت أو حدثني، يبقى دوت أعلى حاجة اللي هو السماع من لفظ الشيخ. السماع من لفظ الشيخ يعني الشيخ بيتكلم والطالب بيسمع، سواء قراءة الشيخ ده من حفظه أو من كتابته، أو سواء الطالب سمع وكتب أو سمع فقط. كويس، ده السماع من لفظ الشيخ. يبقى عندنا إن الشيخ بيقرأ وبيسمع الطالب. الشيخ عنده حاجتين، يا إما بيقرأ من حفظه يا إما من كتابته، سواء كده أو سواء كده. هو بالنسبة له حفظ صدر أو حفظ كتاب، وبيسمع الطالب، والطالب ده بيكتب اللي هو سمعه أو بيسمع وما بيكتبش. طيب إيه بقى الألفاظ اللي ابتدينا يعني نحددها بعد التخصيص؟ العلماء خصصوا بعض الألفاظ بالنسبة للسماع من لفظ الشيخ، قال سمعت أو حدثني، بعد لما كان الموضوع يعني كل اللي قبل كده أخبرني أنبأني، كل الكلام ده كانوا إيه؟ من سماع من لفظ الشيخ. لكن بعد التخصيص بقى في ألفاظ معينة اللي هي سمعت وحدثني. أما بقى القراءة على الشيخ اللي احنا هنذكرها دلوقتي، فبيقولوا إيه؟ أخبرني. طيب للإجازة أنبأني. طيب والسماع مجرد سماع المذكرة هيتبقى إيه؟ قال لي أو ذكر لي. طيب هناخد نمرة 2 اللي هي القراءة على الشيخ. هنا اسمها عرض، القراءة على الشيخ ده عرض، اللي الطالب بيقرأ والشيخ بقى بيسمع، سواء الطالب قرأ أو خلى حد طالب تاني يقرأ عنه وهو سامع الكلام اللي بيتقال للشيخ، اللي هو ده اللي سمعه الطالب أو اللي هو عرفه الطالب، سواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب، وسواء كان الشيخ بيتبع القارئ من حفظه أو ماسك كتابه هو أو ثقة عنه. طيب نبسطها تاني، بنقول العرض بيعرض الطالب بيقرأ على الشيخ والشيخ بيسمع، يا إما القارئ الطالب بيقرأ أو بيخلي حد تاني يقرأ وهو قاعد، الطالب نفسه بيخلي حد تاني يقرأ على الشيخ وهو سامع، سواء من الحفظ اللي حفظه أو من كتاب هو كتبه، وسواء كان الشيخ بيتبع للقارئ من حفظه أو ماسك الكتاب هو أو ثقة غيره. يعني الطالب ممكن يجيب حد تاني يقرأ وهو ما يقرأش من حاجته من الحاجات اللي سمعها عن الشيخ. يبقى بيقرأ الطالب وبيسمع الشيخ، سواء الطالب ده قرأ أو خلى حد تاني يقرأ عنه وهو قاعد في نفس المجلس بيسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب ده سواسية، سواء الطالب هو اللي بيقرأ، سواء خلى طالب زيه يقرأ بداله وهو قاعد في نفس المجلس، ده القراءة على الشيخ. سواء القراءة دي من الحفظ أو من الكتاب، وسواء كان الشيخ بيتابع كده القارئ من حفظه أو من الكتاب بتاعه أو من الثقة اللي بيتكلمه. يعني ممكن يسمع الطالب نفسه، ممكن يسمع الطالب اللي الطالب التاني مديله السماع بتاعه والكتابة بتاعته والحفظ اللي هو عرفه عن الشيخ، أو هو موجود والطالب بيشرح الحاجات اللي أخذها عن الشيخ. كل ده يبقى الشيخ قاعد والطالب قاعد واللي بيؤدي عن الطالب. كويس؟ ده بيعتبر عرض. ايه بقى حكم الرواية؟ هي الرواية في الوقت ده صحيحة، ما فيهاش خلاف، وإن كان بعض المتشددين قال لا ما ناخدش بيها، بس دول بعض المتشددين. طب إيه رتبتها بقى بالنسبة للأقوال؟ يعني البعض قال القراءة على الشيخ هي نفس الحاجة بالنسبة للسماع من لفظ الشيخ. يعني هنا أول واحدة استماع من لفظ الشيخ، يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، كويس؟ سواء الشيخ قال حفظ صدر أو حفظ كتاب، وسواء الطالب كتب الكلام بتاع الشيخ أو ما كتبوش. وده كانت أعلى أقسام طرق التحمل عند الجماهير، كويس؟ وقلنا ان هو بقى فيه بعض تخصص لألفاظ معينة زي سمعت وحدثني، اللي هي في ايه؟ في استماع من لفظ الشيخ، كويس؟ قلنا القراءة على الشيخ العكس بقى، اللي هو مش الشيخ اللي بيقرأ، لا ده الطالب اللي بيقرأ، وعشان كده احنا قلنا ايه اللي هي عرض. المحدثين بيسموا القراءة على الشيخ عرض، انه الطالب اللي بيقرأ والشيخ بيسمع، سواء بقى قرأ بنفسه الطالب او حد تاني قرأ عنه وهو ايه قاعد في نفس المجلس بيسمع، سواء كانت القراءة من حفظ او من كتاب، سواء الشيخ بيتابع بيسمع القارئ من حفظه او ماسك كتابه او الثقة او اللي هو التاني بقى اللي هو اللي بيؤدي عنه المتواجد ده بيسمع منه الشيخ. بنقول ذكرنا انه الرواية ديت والطريق القراءة على الشيخ دي رواية صحيحة. لما جينا بقى للمراتب ذكرنا ان هي البعض زي مثلا مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة قالوا اللي هي مساوية للسماع، سواء بقى سمع قال سمعته أو حدثني أو أخبرني زي القراءة على الشيخ، يبقى سماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ دي أو دي فهي مساوية للسماع، هي هي. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة. مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة. في البعض تاني أهل المشرق قالوا إيه؟ قالوا لا ده هو أدنى من السماع، القراءة على الشيخ أدنى أقل من السماع، وده الصحيح. ده اللي ذكره جمهور اهل المشرق وهو ده الصحيح، انه اعلى حاجة السماع من لفظ الشيخ، يليها القراءة على الشيخ، كويس؟ بس طبعا فيها ايه اختلافات. في اول حاجة اللي هي المساوية للسماع، زي مين اللي قيد المساوية؟ المالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة. اللي قال لا دي أدنى من السماع، لا ده في السماع الأول ثم القراءة على الشيخ، دوت جمهور أهل المشرق. في اللي شذ على النقطة ديت، وده رأي راجح مش هو ده الرأي المرجوح، أنا أسفة، ده رأي مرجوح مش الرأي الراجح، إن هو أعلى من السماع. يعني أبي حنيفة وابن أبي ذئب ورواية عن مالك قالوا إنه القراءة على الشيخ أعلى من السماع من الشيخ، ودي طبعا حاجة مش صحيحة. الصحيح اللي هي دي المرتبة الثانية اللي هي أدنى من السماع، السماع سمعت وحدثني، القراءة أخبرني، يبقى هي دي أقل من إيه؟ أقل من السماع من الشيخ. بنذكر ان الفاظ الاداء الاحوط ان يقول الطالب قرات على فلان، يعني قرات على الشيخ، او قرا عليه وانا اسمع فاقر به، يعني طالب تاني هو اللي ايه اللي متواجد وهو اللي كان بيقرا، كان في طالب بيقرا على الشيخ، او جاب واحد تاني يعمل الاداء ده والطالب الأساسي قاعد يسمع. اه أنا خدت الحديث الفلاني، أنا أذكر الحديث كذا. كويس. ويجوز بعبارات بقى سماع مقيدة ليه؟ حدثنا قراءة عليه، مش احنا قلنا هتبقى أخبرني، يا إما نقول بدل ما أقول في القراءة أخبرني ممكن أقول حدثنا قراءة عليه. بنذكر هنا بقى اللي الشائع اللي عليه أكتر المحدثين إطلاق لفظ أخبرنا من غير إيه أي حاجة تانية، من غير قرأت على فلان أو قرأت على الشيخ أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به أو حدثنا قراءة عليه، لا هي الأكثر شيوعاً بالنسبة للمحدثين أخبرنا. فيبقى السماع من الشيخ سمعت أو حدثني، والقراءة على الشيخ أخبرني. كويس؟ طيب في أي سؤال لغاية كده؟ في أي سؤال؟ طيب ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. هنذكر الإجازة. الإجازة هنا يعني إذن بالرواية لفظا أو كتابة. أنا لما أقول لحد لما حد من العلماء يعني يقول أجزت لك أن تروي عني مثلا صحيح البخاري، ده شيخ بيقول لواحد من الطلاب بيجيزه ان هو اتقن الاحاديث واتقن وفهم الحديث، وهو كان في الوقت ده ممكن هو يوديه مثلا قرية تانية بلد تانية او كده، فيقول له اللي انا اجازتك اللي انت تروي عني صحيح البخاري. ولكن بقى هنلاقي فيها كذا صورة، منها اللي غير مرضي ومنها اللي ضعيف جدا ومنها اللي احنا مش بناخد بيه على الاطلاق، ولكن يعني الاجازة دي مضمونها في الاول. لكن هي ممكن تكون على 5 انواع. انه ممكن اول نوع انه يجيز الشيخ معينا لمعين، يعني ايه؟ يعني مثلا الشيخ الفلاني اجاز للطالب الفلاني مثلا اجازتك في صحيح البخاري، يبقى انت ممكن تروي عني في صحيح البخاري، خلاص هو سمعه منه وعرف اللي هو تحمله وسأله عليه وايقن ان هو ممكن ان هو يروح مثلا في بلد تانية او في قرية تانية، او ان هو يجيزه، ان هو يجيز الشيخ ده بيجيز الطالب ده، يبقى ايه؟ يجيز الشيخ معينا لمعين، اجازه في الصحيح البخاري بس، ما يقولش اي حاجة تانية، كاجازتك صحيح البخاري. واخدين بالنا؟ طيب وان النوع التاني يجيز معينا بغير معين، يعني ايه؟ يعني كل الروايات بتاعتي اللي سمعتوها انا اجازتكم فيها، العلماء اللي بتقول مش احنا طبعا، ان يجيز معينا بغير معين، يعني اجازتك اللي انت تروي كل ايه الحاجات اللي انت سمعتها. يعني مثلا لو حد كان بيقول الادب المفرد صحيح البخاري صحيح مسلم كل ده هو قاله، طب وكل ده الطلاب يقولوه، يبقى يجيز معين بغير معين، معينش طالب معين هو اللي ايه هو اللي يقول الاحاديث دي مثلا. تالت نوع انه يجيز غير معين بغير معين، زي ما يقول مثلا اجازة اهل زماني ان هم يروي كل مسموعاتي، يبقى غير معين بغير معين، هو ما حددش مثلا صحيح البخاري وصحيح مسلم، لا ما حددش كل الحاجات اللي انت سمعتها من الشيخ الفلاني خلاص انا اجازتك اللي انت ايه تقولها. كل اللي من الاهل زماني دول كلهم يقولوا كل مروياتي، كل ما سمعوه. وساعات كمان بيقول ان يجيز بمجهول او لمجهول، يعني ممكن يقول اجازتك كتاب مثلا سنن، يعني اجازت لفلان ده وفلان منه مجموعه في نفس الاسم، يعني مثلا اجازت لمحمد ابن خالد الدمشقي وهناك مجموعه مشتركون في نفس الاسم، اجاز بمين؟ بمجهول او لمجهول، سواء اجازتك كتاب السنن يروي عدد من السنن او اجازتك لاجازت مثلا لمحمد ابن خالد الدمشقي، وفي اعداد كتير في 10 خالد ابن خالد محمد ابن خالد الدمشقي. كويس، مين في دول؟ لم يذكر هنا. اجاز بمجهول كتب السنن من غير ما نعرف اني كتب سنن اللي هيتحدث بيها، لمجهول لواحد من العشرة اللي اسمهم محمد ابن خالد الدمشقي. طيب وهنا بقى اللي أفظع منه وأضعف منه، طبعا يعني الأشكال الأخيرة دي أشكال ضعيفة، وأضعفهم الإجازة للمعدوم، زي ما حد يقول أنا أجزت لفلان واللي هيتولد بعده او اللي مولود اللي عن طريق فلان، الاجازه دي للمعدوم، دي ما طبعا دي ضعيفه جدا، يعني ما ينفعش اللي انا اقول اللي انا اجزت اللي هيتولد من فلان يروي عني، ايه ده بقى؟ ده حاجه طبعا ضعيفه جدا. الحكم هنا النوع الاول اللي هو الصحيح اللي عليه الجمهور واستقر العمل عليه وجواز الرواية والعمل بها، وده اكتر. اتفضلي يا حاج. لما يجيز معين بغير معين، يعني اجازتك اللي انت تقول كل اللي انت سمعته عني، واخد بالك؟ هو اجاز معين قدامه اهو فلان، انت بقى تقول كل اللي انت سمعته عني. كويس؟ فهمتي؟ طيب ربنا يا رب يبارك فيك. طيب احنا بنذكر هنا انه بعض من العلماء اجازوا طبعا واستقر العمل على اول نوع اللي هو بيجيز الاجازه لشيخ معين لمعين. انت ممكن تاخد صحيح البخاري اللي انت ايه تحملته مني وعرفته عن الشيخ اللي انت توصله ويبقى الإجازة ديت صحيح البخاري لفلان، يبقى يجيز الشيخ معين لمعين. أنا هنا هيمسك فقط صحيح البخاري، وهنا بنقول إنه ده النوع الأولاني اللي صحيح بالنسبة وعليه الجمهور فعلا. أما بقى بقية الأنواع هنا طبعا واضح اللي فيها ضعف، يعني ما ينفعش اللي حد يجيز معين بغير معين، ولا انه يجيز غير معين بغير معين، يعني ما اي حاجة كده. طب ما انا مش عارفة اللي قدامي ده فهم ولا ما فهمش، فهم الحاجات الصحيحة ولا ما فهمهاش، دي نقطة. والنقطة التانية انه اخر واحدة بقى دي حاجة يعني ضعيفة جدا، الإجازة للمعدوم، ده أساسا ممكن حد ما يكونش اتولد واخدين بالنا، او يكون حد صغير جدا يعني، يا اما للي هيجي بعده، يا اما اللي هيتولد بعده. دوت نوع من الاجازة للمعدوم، يعني زي ما يجيز فلان للي هيتولد، واخدين بالنا. فطبعا ده ضعيف جدا، والعلماء لم يأخذوا بها عشان هي ضعيفة. والألفاظ بتاعة الأداء في الوقت ده أن يقول أجاز لي فلان، ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة، زي مثلا حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة. آخر حاجة اتعرفت بالنسبة للمتأخرين الاصطلاح أنبأنا، واختاروا ايه زي ما احنا ذكرنا بالنسبة للسماع من لفظ الشيخ قلنا سمعت او حدثني، للقراءة على الشيخ اخبرني، للإجازة انبأني. فدوت اللي سبحان الله استقر عليه الالفاظ بالنسبة للأداء. طيب احنا ان شاء الله هنتوقف عند الجزئية ديت علشان نذاكرها، وهيبقى إن أحياني ربنا المرة الجاية هنخلص المصطلح، وهنعمل المرة اللي بعديها يوم مراجعة شامل لكل اللي خدناه، وممكن نقسمه على مرتين، وبعد كده إن شاء الله هنحدد ميعاد الامتحان. يعني عندنا مرة هنخلص المصطلح، ومرتين كمان مراجعة، هيبقى كده 3 مرات. احنا نقول هنبقى المرة الجاية في شهر 11، الأسبوع الجاي إن أحياني ربنا هيبقى 11، هناخد أول 3 أسابيع من 11، وهيبقى يا إما في آخر 11 يا إما في أول 12 هيبقى الامتحان، زي ما انتوا عايزين، علشان أنا عايزاكوا تبقوا يعني متمكنين جدا من المصطلح، وكلكوا تجيبوا الفول مارك، كلكم تجيبوا الدرجة النهائية إن شاء الله. فإحنا هنقول وهنعيده تاني، وهنبتدي نقول أسئلة مختلفة وبطريقة مختلفة، وهنجيب أمثلة وتردوا عليها وتشوفوا إيه الحاجات، إيه النقاط اللي ممكن يبقى فيها ضعف أو فيها لسه أنا مش فاهمها قوي. فسبحان الله هنلم المنهج لما يعني بفضل الله يبقى عندنا وقت كويس جدا اللي احنا نخلصه ونعمل عليه أسئلة. وإن شاء الله الامتحان هيبقى سهل، بس احنا عايزين بس مذاكرة وفهم وحب للمادة علشان نؤديها بقى بجد، ونوصلها بحب للي بعدينا، حتى انه يعني يستمر العلم بحب علشان نصل إلى تقوى الله في كل المواضيع. سبحان الله المصطلح ده مطبخ كل العلوم الشرعية. عرفتي مصطلح كويس، هتسمعي أي أحاديث بعد كده هتبتدي تعرفي ده حديث ضعيف، لا ده صحيح، لا دوت يؤخذ بيه، ده لا يعمل بيه، ده كل حاجة هتبقي انت حستاها ولمساها. ومنها ان احنا هنبسط المادة اللي هي بتبقى جامدة شوية على الطلاب اللي اصغر منكم، اللي انتوا ان شاء الله هتوصلوها ل يعني، حتى لو بدأتوا كل واحد بدأ في المكان اللي هو قريب منه يشرح لأصدقائه وجيرانه، سبحان الله دي هتنفع بقى في التفسير وفي العقيدة وفي الفقه في كل المجالات. ربنا يا رب يبارك فيكم ويستخدمكم ولا يستبدلكم، ويجعلنا عون لبعض في الطاعة، ويجعلنا من المتحابين في الله يا رب، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.